قال لكم كيف تقولون هذا الدعاء الذي قلناه اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا إلى كل من حضر هذا المجلس؟ إذا قال لكم الله يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيقال له الله تعالى ما نفى في الآية انتفاع الإنسان بسعي غيره، إنما نفى فيها ملك الإنسان لسعي غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني هو لا يملك السعي غيره، ليس معناه لا ينتفع بسعي غيره. وإلا ما معنى أن ندعو للميت ونحن في الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا من سعيه؟ لا يستفيد منه أم يستفيد؟ يستفيد، وإلا لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فانتبهوا لهذا، قولوا له نحن ندعو الله، نسأل الله تعالى أن يعطي كل واحد في هذا المجلس مثل ثواب ما تقبل من عمل كل واحد، والله أكرم الأكرمين. فالله ما نفى في الآية انتفاع العبد بسعي غيره، ما نفى ذلك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني هو يملك سعي نفسه، واستفادته من سعي غيره بمحض فضل من الله تبارك وتعالى، كما ثبت انتفاعه بصلاة الجنازة. وإلا لما يصلى عليه الجنازة؟ لما الرسول سلم على أهل القبور؟ لما استغفر لهم عليه الصلاة والسلام؟ أليس ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أنه كان يقول السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. هذا سعيهم أم سعي الرسول؟ كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا الولد شرب الحليب ودخل إلى جوفه ثم تقيأه هذا الحليب، هذا نجس، القائل نجس، لأنه دخل إلى جوفه وخرج، لذلك صار نجس. إذا قال الشخص لامرأة أنت ملاك أو أجمل ملاك، يريد أنت شديدة الجمال، يريد من قول هذا أن جمالك شيء باهر شيء شديد، لا يفهم أنها كالملك من حيث التقوى، إنما يفهم من حيث الشكل، لا يكفر. وكلمة أجمل تستعمل لمعنى من أجمل في لغة العرب، يقال أحسن لمعنى من أحسن، ليس دائما معناه الإطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أي الإسلام أحسن؟ قال أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. انظروا في الإسلام أشياء أحسن من هذا بكثير، الإيمان هو الأساس، الرسول ماذا قال للسائل؟ أن تطعم الطعام، وهذا في منزلة بعيدة عن الإمام من حيث المرتبة، وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، معناه هذا من أحسن ما في الإسلام، ليس معناه أنه الأحسن على الإطلاق، لا يوجد شيء أحسن من هذا، لا. إذا شخص غسل قميصا عليه صورة مسجد مع ثياب فيها نجاسة حكمية لا يكفر، إذا فعل هذا لا يكفر، لكن صورة المسجد لا توضع مع النجاسات لا العينية ولا الحكمية. هل يحرم الجلوس على الريال الذي عليه صورة مكة؟ إذا كان واحد جلس على الكعبة المشرفة ليس حراما، إذا جلس على أرض المسجد ليس حراما، إذا جلس على سطح المسجد ليس حراما، إذا داس على سطح المسجد على أرض المسجد بحيث لا يقذره ولا ينجسه ليس حراما. فإذا كان يجوز أن تجلس على الكعبة ذاتها، فكيف بالجلوس على صورتها؟ الجلوس على الكعبة ذاتها يجوز، يجوز أن تجلس على الكعبة وعلى المسجد، وأن تقف على الكعبة يجوز ليس حراما، لكن لا يجوز تقذيرها ولا تنجيسها، وكذلك أرض المسجد. فإذا عندك هذه السجادة اللي بيجيبوها من الحج عادة أو العمرة من الحجاز، يعني عليها صورة القبة الخضراء، عليها صورة الكعبة، إن وقفت عليها بالرجل الطاهرة غير المستقذرة يجوز، ما حرام، ويجوز الجلوس عليها، لكن تقذيرها لا يجوز، يعني أن يوضع عليها القذر أو النجاسات لا يجوز، حرام. إذا واحد فتح برامج الكمبيوتر وهم يكتبون جميع الحقوق المحفوظة، ولكن يكون عادة موجود اسم الشركة التي تعمل هذا، فهو ليس عليه ضرر لأنه فتح هذه الكلمة مع وجود الحكاية، هو في الشرع مش تعرفوا الحكم الشرعي. إذا عالم كالبخاري مسلم الشافعي أبو حنيفة أي عالم من العلماء في الماضي أو في الحاضر ألف كتابا نافعا في علم النافع إن كان في التوحيد أو الفقه أو الأصول أو الحساب أو غير ذلك من الأشياء النافعة، وقع في يد شخص فعمل منه نسخة، كتبه عمل منه نسخة أو صوره أو طبعه ثم أهداه أو باعه أو حفظه لنفسه، يجوز في الشرع ليس حراما. هذه كلمة جميع الحقوق محفوظة يعنون بها ليس لمن وقع في يده كتاب أن ينسخ منه نسخا وأن يعطي غيره، هذه خلاف شرع الله ليست من الشريعة. هذه الكتب المؤلفة الآن اللي فيها من الفقه، أصل هذا الفقه من أين أخذوه؟ أليس من نحو الشافعي وأبي حنيفة؟ هل استأذنوا الشافعية أن يطبعوا هذا ويضعوا فيه كلامه؟ هل استأذنوا ورثة الشافعي أو ورثة أبي حنيفة أو ورثة البخاري أو النووي أو غير هؤلاء من العلماء؟ لا. فمن أين جاءوا بهذه البدعة؟ هذه بدعة مخالفة للشرع. إذا واحد لا يعرف حقيقة الملائكة وظن أن الملائكة ليسوا معصومين من كل الذنوب، يعني ما سمع نحو قول الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فظن أنهم كحال الأنبياء يقعون في بعض المعاصي اللي هي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، وما عرف من الشرع خلاف ذلك لا يكفر لكن غلط. هل قد يرى غير المسلم ليلة القدر؟ نعم قد يرى ويكون له بذلك بشرى. ما معنى الحديث ليس فيها حق لغني ولا لذي مرة سوي؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان جلدان يعني قويين حسب الظاهر يبدو عليهما القوة، فطلبا من الصدقة الواجب من الزكاة، فالرسول بعد أن نظر إليهما حقق النظر فيهما ووجدهما جلدين حسن الظن بهما فأتى لهما بالصدقة الواجبة بالزكاة، ولكن ماذا قال لهما؟ إني أعطيكما وإنه لا حق فيها لقوي لغني ولا لذي مرة سوي، يعني الشخص الذي عنده مال يكفيه لا حق له في الزكاة، والشخص الذي عنده قوة في بدنه بدنه متماسك وعنده قوة ويجد مهنة يعملها تدر عليه ما يكفيه ليس له حق في الزكاة، يعني سأعطيكما مع كونكما جلدين بحسب الظاهر قويين، ولكن أقول لكما لا حظ فيها لا حق فيها للغني ولا للقوي المكتسب، يعني أنا أبين لكما الحكم وأحسن بكما الظن وأعطيكما السوي، يعني بدنه مستوى جسمه بنيته تامة ذو مرة ذو قوة له عنده قوة، يعني هل نستطيع أن نعطي البنت البالغة الفقيرة التي لا تعمل الزكاة؟ يجوز إعطاؤها إن كانت فقيرة غير منسوبة، لكن كما ذكرت لكم انتبهوا للمذهب الحنفي عندهم لا يعطى الأصل ولا الفرع الزكاة، يعني معناه ولو كان فقيرا لا يعطى لهذا الفرع من الزكاة. في مذهب الشافعي تعطى هذه البنت، تعطى إن كان من قبل أبيها يعني السؤال مثلا تعطى. شخص كان يعلم امرأة أنه لا يقال ينساك الموت، هذه العبارة فاسدة لأنها ضد قول الله كل نفس ذائقة الموت، وينساك النسيان معناه الذهول، ترك الذهول يسمى نسيانا، فعم يسأل أن هذه المرأة وهو يعلمها قال لها ولا يقال ينساك الموت، فقالت له ينساك الموت، هذا تقديره على الحكاية التي هو حكاها، هي لا تقرر، يعني أنت عم تقول عن عبارة إنساك الموت، مثلا شخص أراد أن يحذر من رجب دين وواحد في المجلس يعرف ضلالات رجب دين، فأثناء قول المدرس رجب دين يقول كذا يقول كذا، فذاك قال الفقير مرتد مو من طوء واحد من طوئين يريد، ورجب دين يقول الفقير مرتد، رجب دين يكفر الفقير يعني يكفر المسلم الفقير وأكثر المسلمين فقراء كما تعلمون، فهذا حكاية يعني مقدرة من كلام الشخص المتكلم قبل هذا الذي نطق بهذه الكلمة. إذا الشخص طلب من امرأته كوب ماء فهي لا تنفذ له كل الأحيان، عم تسأل إنه عليها على على على هل عليها شيء؟ ما عليها شيء، لا يجب عليها أن تعطيه أصلاً. يعني هي عم تقول هذا الرجل نبرته مرتفعة ويطلب بصوت إنه حاد، يعني عم تسأل هي أصلاً لو نبرته لطيفة وصوته لطيف ووديع الرجل ويطلب بأنس لو سمحتي لو تكرمتي هاتي لي كوب ماء، لو كان كذلك لا يجب عليها. إنما إن فعلت فهي محسنة، يعني إن فعلت ذلك لها ثواب الإحسان، ولا يجوز أن تذم طلبه إن كان برفق ولطف وبدون إيذاء له وبدون إزعاج، لا يجوز أن تذم طلب الإحسان. بس حتى تعرف المرأة، خواتنا كمان لا يعفو والرجال لا يعفو، المرأة لا يجب عليها أن تطيع زوجها بكل شيء. بعض الناس قد بيخطر بالهم هيك، المرأة تطيع زوجها في نفسها في الاستمتاع إلا ما لا يحل، ويجب أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه إن لم يكن لها عذر، ويجب أن لا تخشن له الكلام هذا. أما مش بكل شيء، مثلا إجا عبير اليوم لخية قال لا بدك تطبخين اليوم لخية، لا يجب عليها. المرأة زوجها يأتي لها بالطعام مطبوخا، هو يأتي لها بالطعام مش من حيث النفقة، هذا داخل في النفقة، لأن بعض الناس بيظن أنه يلزمها وإذا لم تفعل قد يؤذيها بالكلام أو بالتصرف أو بغير ذلك. يعني في ناس بيضربوا كمان لأجل هذا، هذا عليه معصية كبيرة إذا ضربها لأنها لم تعمل له النوع الأكل الذي طلبه، هذا هو وقع في المعصية الكبيرة. فلا يجب إذن على المرأة أن تطيع زوجها في كل شيء، في أمر الاستمتاع تطيعه في نفسها إلا ما لا يحل وما يتعلق به. يعني مثلا إذا قال لها تزيني لأنه يريد أن يستمتع يجب عليها أن تتزين، إذا قال لها لا تشرب السيجارة تؤذيني رائحتها يجب أن لا تؤذيه برائحة السيجارة، لا تأكل الثوم والبصل بحيث تظهر الرائحة يتأذى منها يجب أن لا تؤذيه برائحة الثوم والبصل، مثل هذا. إذا امرأة كانت في الحيض أو على جنابة هل لها أن تقرأ قبل النوم سورة الكافرون؟ الحائض والجنب لا يقرأان القرآن، سورة الكافرون ليست من أذكار القرآن لا تقرأها. امرأة قال لها زوجها لا أريد أن تحمل السبحة على الطريق، فقالها هذا ليس من باب الاستمتاع من أجل المظهر، وهنا لا يجب عليها أن تطيعه في كل شيء، ما دام لا يتعلق بالاستمتاع يجب أن تطيعه. هي تحمل سبحة لطيفة تكون صغيرة، وأنا صار في هذا العداد ما بيبين، إذا أخفته تحت يدها لا يظهر بالمرة. إذا شخص ترك الطعام أو الشراب في المنزل مكشوفا خلال الليل هل نستطيع أن نأكل منه أو نشربه؟ نعم، إذا واحد قصر ما عمل بالسنة، السنة أن يغطى الإناء وأن يوكأ السقاء، فم السقاء يضع عليه شيء والإناء يغطى أو يقلب إن كان فارغا يقلب، هكذا السنة لا يترك مفتوحا، لأنه ينزل بلاء في ليلة من السنة الرسول ما سماها، تطلب الآنية المكشوفة، هذا البلاء يطلب الآنية المكشوفة. الفقهاء قالوا إذا فعل ذلك ترك الآنية المكشوفة لا يكره أن يأكل هذا الطعام، لا هو حرام ولا هو مكروه، يجوز أن يأكله، يقول بسم الله ويأكل. متى يقول متى نغطي الأكل والشرب؟ بالليل، إذا كان لا نريد أن نستعمل هذه الآنية لا نشرب الآن منها هذه نغطيها، إذا كان الأكل انتهى منه، وإذا وضعه في البراد يكفي، إذا وضعه في البراد لا يشترط أن يغطيه ويضعه في البراد لأجل هذا الذي نذكره الآن. الشخص إذا رش رائحة فيها سبيرت على ثيابه وكان تحت كنزتي يلبس حجابا أي حرزا، وأحيانا يكون مشمعا وأحيانا غير مشمع، ما لا يكفر بذلك، لكن سبيرت خمر والخمر نجاسة، يكون لوث نفسه بالنجاسة بهذا الفعل. إذا قال لكافر محترم أو سيد هذه معصية ليس كفرا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدكم فقد أغضبتم ربكم. يعني لا يجوز أن تقول للكافر السيد. إذا كان الشخص يخرج الريح متعمدا بحيث يؤذي المسلمين لا يجوز له ذلك. أما إذا خرج الريح منه عن غير تعمد ما عليه شيء، غير متعمد شو بيعمل؟ مثل واحد بيتنفس متعمد؟ لا، وذاك خرج منه عن غير تعمد ما عليه المعصية. هل يوجد قول معتبر بأن فخذ المرأة ليس بعورة أمام محارمها؟ القول المعتبر أنه عورة عند مالك وعند الشافعي وعند غيرهما. هل يجب علي أن أشتري الدواء لأمي؟ لا يجب. الشخص لا يجب عليه أن يداوي نفسه، ولا يجب عليه أن يداوي غيره، لا أمه ولا ابنه ولا أباه، لكن إن نوى الإحسان له أجر على ذلك. لكن هو إذا واحد قال لك كيف، وإنما الفقهاء قالوا لا يجب عليه أن يداوي نفسه، بالأولى أنه لا يجب عليه أن يداوي غيره. إذا كان يوجد صورة شخص يتكلم بكلام الفساد، وواحد عنده على التليفون محفوظ أو بالآلة اللي بيحطوها على التلفزيون، فصورته هذا الذي يتكلم بالفساد تكفي لكونها حكاية عنه. يعني لا يشترط أن يقول قال المؤلف ويضغط على الزر الذي به تخرج الصورة، بسببه تخرج الصورة، لا يشترط. عم يسأل عن الضابط في الفاصل في أداة الحكاية، ما يكون عادة ليس طويلا هذا نقول عنه إنه قصير لا يؤثر، ما أخذنا شيء يسمى ضابطا في هذا الحد ذاته. إذا واحد دعا على مسلم بغير حق وتوسل بالنبي أو بالقرآن أو بالصلاة أو بما له جاه بغير حق دعا ويعرف معنى التوسل، هنا الكفر. أما إن دعا لمسلم بشيء حسن وتوسل شيء حسن هذا. فواحد عم يقول دعا على واحد وقال له بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الحكم. إن كان يعرف معنى التوسل وكان دعاؤه عليه بغير حق فهذا كفر. ويسأل من سجد للكافر تحية، حرام، لا يجوز سجود للكافر، حرام. أما من سجد لما عبد من دون الله هذا كفر. من سجد لصنم كفر، من سجد للشيطان كفر، لإبليس كفر، من سجد للشمس للقمر هذا كفر والعياذ بالله. ويسأل ما هو ربع دينار؟ ما أعطيناكم كم يكون النصاب من الذهب، فعلى هذا تعرفونها، هي 20 دينارا، المخرج من ذلك ربع دينار. عرفتم 20 دينارا فمنها تعرفون الربع دينار، سهل. إذا المرأة صلت في بيتها وحدها وتركت الجماعة بلا عذر، يعني يوجد من تصلي معه جماعة وتركت الجماعة بلا عذر، فعلها مكروه. قلنا الإمام أحمد يقول الجماعة في الصلوات الخمس فرض عين، صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، يعني من استطاع يجب عليه أن يصليها جماعة. فإن كانت تجد من تصلي معه جماعة في البيت لا يجب عليها أن تطلب من خارج البيت أنه تخرج لبره وتفتش على حدا، لا، لا يلزمها ذلك، ويكون لها ثواب إن لم تجد. إذا كان عندنا زكاة هل لنا أن نعطيها لشخص واحد؟ الزكاة إذا أعطاها لشخص واحد على قول بعض الأئمة زكاة الواحد تعطى لواحد من المستحقين، لكن إلى أي حد تعطى؟ يعني عم يقول إذا كان المبلغ كبيرا إلى حد الكفاية، ليس ما يزيد على الكفاية، يعني يعطى الفقير المستحق للزكاة من الزكاة إلى أن يكتفيها. أما فوق ذلك لا يجوز ألا تعطل حق غيره فيها، هي للمستحقين هذه، مفهوم؟ يعني إذا سألتني طب قديش هيدول، أضرب لك مثلا، لو كان شخص عنده مهنة يشتغل بالحدادة، فقير ما عنده آلة الحدادة، آلة الحدادة مثلا $5,000 وهو من المستحقين لفقره، نعطيه $5,000 بحيث يعمل بهذه الآلة عملا يكفيه، يعني يدر عليه بحيث يكتفي، لا نعطيه أكثر من $5,000. أما لو كان مثلا رجلا كبيرا لا مهنة له، عمره 60 سنة، نعطيه لبقية العمر الغالب، ما عنده مهنة، ما بيقدر يشتغل مهنة لكبر سنه أو ضعفه أو مرضه مثلا، فيعطى لبقية العمر الغالب لهو إلى 62 سنة، ليس أكثر، لا نعطيه أكثر من ذلك. إذا واحد قال الجوع كفر يكفر، لأن معنى كلامه أن النبي، والعياذ بالله من الكفر، معنى كلامه أن النبي فعل الكفر لأنه جاع، والجوع أحسن، ويظن الواحد شبعان أحسن. فإذا واحد قال الجوع كفر، كفر هذا، كل الصالحين جاعوا، كل الصالحين من البشر يجوعون، هذا شيء معروف، الرسول جاع والأنبياء جاعوا عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يتركون الترفه في الدنيا، وهذا أحسن. إذا دخل المسجد ودرس العقيدة قائم، وكان لو صلى يتشوش الحاضرون أو يتشوش المدرس، يقعد ولا يصلي، هنا في هذه الحال يحسن له أن يقعد بلا صلاة. أما كان لا يتشوش أحد، لا المدرس ولا الحاضرون لا يتشوشون، يصلي بحيث لا يشوش ركعتين خفيفتين ثم يقعد. امرأة استيقظت بعد الفجر ورأت دما وهي لا تدري جاء قبل الفجر أو بعده، هل عليها قضاء هذا الصبح؟ وما حكم صيامها؟ هي رأت الدم الآن، حين ترى الدم تحكم بحصول الدم الآن، يعني قبل ذلك وقت الصبح بحسب الحكم الظاهر لها ما كان في دم، يعني هذه الصبح شو بدها تعمل فيها؟ تقضيها. أما بالنسبة للصوم أكيد فسد صومها الآن بحسب الظاهر بالدم الذي نزل على أنه حيض في وقت الحيض. الشخص الذي أعطى المرتد سجادة الصلاة، يعني ناوله، قال شيخنا رحمه الله لمجرد أن ناوله لا يكفر، متى يكفر؟ إن كان ظن أنه بمناولته له ذاك يظن أنه مسلم أو أن له صلاة صحيحة يؤديها على هذه، هنا يكون إعانة على الكفر، ومن أعان غيره على الكفر كفر. أما لمجرد أنه ناوله وما خطر له شيء لا يكفر، لا يجوز لكن لا يكفر. شخص فقير، انتبهوا لهذه المسألة، عليه نفقة أبوين فقيرين، جاءت امرأة أعطته مال زكاة ثم رد لها المال، يعني أعطته مال الزكاة ملكه ثم رد هو وأعطاها مال الزكاة الذي ملكه في كونه مستحقا. السؤال، هل ملكت المرأة المال؟ لا. لماذا؟ لأن الفقير الذي عليه نفقة واجبة إن كان وهب مالا يقصر في النفقة الواجبة لا يصح له أن يهب هذا المال ولا أن ينذر هذا المال لشخصه، إن نذره لا يصح وإن وهبه لا يصح، فماذا على هذه المرأة أن ترد له المال؟ وهو ليس له أن يهبها لأن عليه نفقة لازمة، إن وهبها قصر في النفقة اللازمة فليس له أن يهبها. حتى اسمعوا شو يقول الفقهاء، ليس له أن يبيع غرضا من ملكه بدون سعر المثل، يعني يجي عميله يبيع صاحبه مثلا سيارة تسوى $5,000 قال لك أنا صاحب 2000، هو عليه نفقة واجب يقصر فيها، هل له أن يبيع ب2000 وسعر المثل لها 5,000؟ لا، ليس له. خميسا، ما حكم استعمال الكاب للبنت؟ ما هو خاص بالرجال حرام على النساء، فهو خاص بالنساء حرام على الرجال. ففي أشياء خاصة بالرجال، طوائي يعني خاصة بالرجال، مثل هذه للرجال تلبسها المرأة لا يجوز. وإن كان في شيء من لباس النساء الخاص ليس للرجل أن يلبسه، فهذا يعرف عند الناس في عادة الناس، هذا للرجال هذا للنساء. في أشياء يلبسوها الرجال والنساء حسب الأصل، يعني بلوزة يلبسوها الرجال والنساء، بيجوز لهذا أن يلبسها، خف يلبسه الرجال وتلبسه النساء، يجوز لكل منهما أن يلبس. ما يخرج من فرج المرأة يعني من داخل الفرج ليس رطوبة الفرج، هذا متفق على أنه نجس الذي يخرج من داخل الفرج، وعلى أنه ينقض الوضوء. ما عم نحكي عن السلس للمرأة التي هي سلسة، لا، عم نحكي عما يخرج من داخل الفرج من نحو المذي مثلا. إذا شخص أرسل إليه مال عبر البريد بشكل حوالة مالية، ماذا يفعل ليحل له؟ يستسمع صاحب المال، لأن هذا المال ليس مال الذي أرسله، فصاحب المال يقول له أريد أن أتصرف بهذا المال تسامحني به؟ عم يسأل عن اللوح المحفوظ والقلم الأعلى، هذه أجسام ليست أجساما لطيفة. اللوح المحفوظ شيء كتب عليه، والقلم شيء كتب، القلم ليس نورا، هو يعني يشبه النور، من نور، قلم من نور ليس معناه أن ذاته نور، معناه يشبه النور، النور كان بعده ما خلق في ذلك الوقت الذي خلق فيه اللوح المحفوظ، الوقت الذي خلق فيه اللوح المحفوظ والقلم الأعلى، كان النور بعده لم يخلق، بعد ذلك خلق الله الظلمات النور، والظلمات والنور، ما كان خلق الظلمات ولا النور. الأماكن التي هي الحق فيها عام للمسلمين في الانتفاع بها، إذا واحد دخلها كالمسجد مثلا ثم قام لشيء لحاجة ويريد العودة، هو أحق بهذا المكان الذي كان فيه، شخص يجلس هنا يحضر المجلس أو يقرأ القرآن أو يقرأ في العلم، أحدث فأراد الوضوء والعودة، هو له حق في هذا المكان الذي تركه لأجل هذا، ليس تركه لا على نية الرجوع إليه في وقت قصير، يعني هو أحق فيه هذا. إذا مات الشخص بسبب كليته هل يكون شهيدا؟ نعم، لأن هذا يعتبر في حد البطن، في الجوف الذي هو من البطن. شخص يتصل بولده المسافر، الولد سأل عن والدته في هذه المكالمة، فقال الوالد ممازحا، المزح يقع في الكفر في كثير من الأحيان، الوالد قال للولد يمازحه شو هالعادة مش منيحة، هذا كفر. هو سأل عن أمه، السؤال عن الأم حسنة، يدخل السرور إلى قلبها إن بلغها، وفي الشرع مطلوب منه أن يسأل عن أمي، فقال له شو هالعادة مش منيحة، أكيد يريد المزح حسب الظاهر يعني، لكن المزح لا يخلص من الكفر، المزح في كثير من الأحيان يكون سببا لوقوع الشخص في الكفر، فهذا وقع في الكفر. خلوا هذول بكرة إن شاء الله. بارك الله فيكم.